فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول موسى عليه الصلاة والسلام وأنا أول المؤمنين، هل معنى ذلك أنه أول المؤمنين أنك يا الله لا ترى في الدنيا؟ هل هذا مقصوده؟ تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لما طلب أن يرى الله عز وجل، طلب موسى أن يرى ربه، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني ما تستطيع تراني، بشر ما يستطيع رؤية الله في الدنيا، في الدنيا، أما في الآخرة يرون الله، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن دك الجبل من هيبة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، كيف موسى يبي يصمد عند هذا؟ وخر موسى صاعقا مغشيا عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم.